يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا